تفضل يا أبا حفص، الله يحفظك ونسمي أهل قبلتنا. بارك الله بكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نعم، صلى الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. أولا، قول أبي جعفر رحمه الله تعالى هنا مسلمين مؤمنين ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا يا مشايخ تذكرون سبق بسط الكلام حول الفرق ما بين الإسلام والإيمان، والقول بأنهما إذا اجتمع في الإيراد افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع، هذا سبق وبيناه. لكن أبو جعفر رحمه الله تعالى هنا لم يرد هذا التفريق، وإنما أراد الإطلاق العام، يعني أراد اجتماع الوصفين على معين واحد، ولهذا قال نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. فلا يطرأ في ذهنك أنه أراد التفريق ما بين الإسلام والإيمان في هذا الموضوع، وإن كان جمع بينهما. وقوله رحمه الله تعالى أهل قبلتنا، أهل القبلة هم من يتوجه إلى الكعبة في صلاته، واستعمال مصطلح أهل القبلة هو في العرف الدارج وحتى في الشرع في نصوص الكتاب والسنة يطلق على كعلم على الدين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أراد بها أنهم لن يتبعوا أديان بعضهم، وأن كل أهل دين لا يتبعون أهل الدين الآخر. إذن قوله رحمه الله أهل قبلتنا أراد بها المسلمين المنتسبين إلى الإسلام، يعني يا مشايخ كأنه يقول ونسمي من انتسب إلى الإسلام مسلما مؤمنا. وقوله نسمي هذا يشير إلى أنه يريد أن يدخل في مسألة الأسماء، سيأتي معنا إن شاء الله الآن ذكر أن أبواب من أهم مباحث العقيدة مبحث اسمه الأسماء والأحكام. ولكن قبل ذلك، قول الطحاوي رحمه الله تعالى ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين هو نص ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فإطلاق لفظ أهل القبلة يراد به تمييز الدين، يعني إذا قيل أهل قبلة كذا أي الذين يدينون بدين كذا. وباب الأسماء والأحكام من أهم أبواب العقيدة يا مشايخ، وأهميته أن آثاره في الدنيا والآخرة، يعني من اختل عنده الاعتقاد الصحيح في باب الأسماء والأحكام اختل عنده التعامل مع الغير في الدنيا والحكم عليه في الآخرة. ومع أهمية هذا الباب وعظيم الحاجة له، إلا أنه باب فرعي عن باب أصل وهو باب الإيمان. فباب الأسماء والأحكام فرع عن باب الإيمان، ولا يمكن أن يفهم باب الأسماء والأحكام إلا على ضوء فهم حقيقة الإيمان. ولهذا يقول شيخنا الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله، يقول كان الأصل في الترتيب أن يبدأ بمسألة الإيمان ثم مسألة الأسماء والأحكام لأنها نتيجة لها. ولكن على كل حال، ما دام الطحاوي رحمه الله تعالى بدأ هنا بمسألة الأسماء والأحكام، فلا يضر أن نتصور عنها تصورا عاما، ثم بعد إذا دخلنا في مسائل الإيمان سيكون هناك إن شاء الله إشارات إلى بعض ما يتفرع من الإيمان في باب الأسماء والأحكام. مسألة الأسماء والأحكام، إذا قلنا يا مشايخ الأسماء والأحكام، إذن عندنا أمران، عندنا أسماء وعندنا أحكام. فما المقصود بالأسماء وما المقصود بالأحكام؟ المقصود بالأسماء أسماء الشرع، الأسماء التي جاء بها الشرع: مؤمن، مسلم، منافق، فاسق، كافر، هذه تسمى أسماء. متى تطلق هذه الأسماء؟ والأحكام هي أحكام أصحاب هذه الأسماء. إذا وصفت، إذا سميت شخصا بأنه مؤمن، ما أحكام التعامل معه؟ إذا وصفت البعيد بأنه كافر، إذا وصفته بأنه فاسق، بأنه منافق، ما هي الأحكام التي ستنزلها عليه؟ إذا هذا المقصود بباب الأسماء والأحكام. باب الأسماء والأحكام حفظكم الله هو أول باب حصل فيه افتراق الأمة، يعني أول مسألة عقدية افترقت في سببها الأمة هي مسألة الأسماء والأحكام. دع عنك المشاغبات التي حصلت في القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يحصل بسببها فرقة واندثرت، والمشاغبات التي حصلت أحيانا في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه من إشكالات في أبواب العقائد، كل هذه لم يحصل منها افتراق، وإنما أثيرت وأخمدت. ولكن مسألة الأسماء والأحكام إجماعا هي أول مسألة افترقت بسببها الأمة، قبل القدر، قبل الخلاف في باب الأسماء والصفات وغيرها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة، يقول: أول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي، فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار، وحكموا بكفره، ووافقتهم المعتزلة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار، ولكن لم يحكموا بكفره في الدنيا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قال: مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، هذه الأسماء الآن، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في الأمة، وهو خلاف الخوارج مع الصحابة رضوان الله عليهم. إذن منشأ الخلاف في الأسماء والصفات، عفوا، في الأسماء والأحكام كان على يد الخوارج اتفاقا. فأول من افترق عن سبيل أو عن جادة السلف هم فرقة الخوارج. ويعني هنا استدراك إذا سمحتم يا مشايخ، كثير كثير ما نسمع إما من الباحثين المعاصرين وإما حتى من تقريرات بعض العلماء المتقدمين، أن الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، هكذا تسمع الإطلاق، الخوارج معتقدهم أنهم يكفرون بالكبيرة. يعني الحقيقة هذا الإطلاق غير دقيق، ويحمل على أحد أمرين: إما أنه محمول على سياق زماني معين، يعني في فترة من الفترات عند الأئمة كان جل معتقد الخوارج هو التكفير بالكبيرة فقط، فحكم عليهم بموجب السياق الزمني ذاك. والاحتمال الثاني وهو الأقرب العلم عند الله أنه هو غالب الحال، يعني غالب حال الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة فقط، فلهذا أطلق عليهم باعتبار الغالب. وإلا فإن التحرير الصحيح لمعتقد الخوارج لا يصح أن يقال أنهم يكفرون بالكبيرة فقط، يعني معنى ذلك أنهم لا يكفرون بالصغائر ولا يكفرون بغيرها بما هو دون الصغائر. والمستقرئ لأحوال الخوارج سواء المتقدمين في أول بذرتهم، أول ما نشأ الفكر الخارجي، أو حتى غلو الخوارج الغلو الموجود عندنا في عصرنا الآن لا ينضبط عليهم القول بالتكفير بالكبيرة فقط، يكفرون بالكبيرة لكن لا ينضبط عليهم حصر ذلك في التكفير بالكبيرة فقط، وإلا فأي كبيرة ارتكبها الصحابة رضوان الله عليهم لما رضوا بالتحكيم؟ وهذا هو منشأ فكر الخوارج، أول ما نشأ لما قيل بالتحكيم في الفتنة خرجت فرقة وكفرت من قال بالتحكيم وكفرت من رضي بالتحكيم وتسلسل عندها التكفير. فبالله التحكيم هل يوصف بأنه كبيرة من الكبائر؟ فنقول أن خطأهم أنهم لم يقفوا على أنها كبيرة وإنما تجاوزوا للوصف بأنها كفر. لا، التحكيم ما نقول حتى صغيرة، التحكيم طاعة وعبادة لله عز وجل، وهو اجتهاد مصيب. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ويقول تعالى: فأصلحوا بين أخويكم. فالإصلاح نوع من التحكيم. إذا الخوارج كفروا بطاعة، كفروا من فعل طاعة الآن، مو فعل معصية ولا حتى يعني كبيرة ولا صغيرة، ومع ذلك كفروا بها. الخوارج المعاصرون الآن كثير منهم يكفر بالطاعات، بالتزام منهج صحيح يكفر من التزم بهذا المنهج. ونابتة الغلو أيضا في منهج السلف وادعاء منهج السلف أيضا قائمة على شيء من الفكر الخارجي في ذلك، فإنهم يخرجون من خالف دائرتهم عن السنة ويحكمون عليه ببدعة بضلال ربما يصل إلى الكفر. وإن لم يتسموا بالخوارج فإنها فرقة أصلها على مأخذ خارجي ولا شك. طيب إذا تقرر ذلك فما الضابط في ضبط فكر الخوارج في باب الأسماء والأحكام؟ كتبت كتابات رصينة حقيقة في هذا الأمر، ومن أجلها كتاب المنشقون وغيره، يعني أضبط ما يوصف بأنه ضابط لمعتقد الخوارج في الأسماء والأحكام أنهم يكفرون بغير مكفر، يعني فعل لم يأتي الشرع أنه كفر، سواء كان كبيرة أو سواء كان صغيرة أو كان طاعة أو سنة، كل هذه يضبطها أنها لا يكفر بها شرعا، فيكفرون بغير مكفر ثم يستحلون دم من كفروا. هذا أجمع ما يمكن أن يكون إطارا لمشارب طرح الخوارج، لا المتقدمون منهم ولا المتقدمين منهم ولا المتأخرين، فهم يكفرون بغير مكفر، لا يمكن أن يكون ما اتخذوه كفرا وله درجاته، ثم يستحلون دم من حكموا عليه هم بأنه كافر. طيب هل انفرد الخوارج بهذا الغلو؟ لا، الخوارج انفردوا بالبداءة، فبدأوا بأول انحراف في باب الأسماء والأحكام، ثم تبعهم متأخرا عنهم المعتزلة، ويجمعهم وصف الوعيدية. طيب قولنا أن المعتزلة جاءوا متأخرين في هذا المعتقد عن الخوارج، هل يعني هذا أنهم جاءوا بعدهم بزمن طويل جدا؟ لا، هم تأخروا عنهم حقيقة، ولكن هذه أيضا أولية ثانية. قلنا أول شيء، أول افتراق في الأمة كان على يد الخوارج في الأسماء والأحكام، ونقول أول منشأ فكر الاعتزال في الأسماء والأحكام أيضا، يعني المعتزلة لم يكن لهم وجود، أول ما خرجوا خرجوا بالانحراف في باب الأسماء والأحكام على يد مؤسس الفرقة واصل بن عطاء. واصل بن عطاء كان تلميذا للحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري رحمه الله مات سنة 110، ف فكونه تتلمذ عليه يعني قبل هذه المدة، فهذا إذن انحراف مبكر أيضا في أواخر المئة الأولى أو أوائل المئة الثانية. فكان تلميذا للحسن البصري رحمه الله تعالى، وكان الجو العام أو المحيط العلمي العام في ذاك الوقت منصب للمناقشة والأخذ مع شبه الخوارج، ما في فرقة غيرها أصلا، ما خرج عندهم الآن إلا الخوارج، فكان عامة السلف وطرح خارجي. فكانت المسائل العلمية التي تطرح هي حول الأسماء والأحكام، هل يسمى مؤمن أم يسمى كافرا، هل يحكم عليه بالخروج من الدين أم يحكم عليه بالبقاء على أصل الإسلام، هذا هو كان الطرح. فدخل في هذا الجو العلمي، دخل فيه واصل بن عطاء ونزع فيه، يقول العلماء ونزع فيه نزعا كبيرا، يعني استغرق في هذا الطرح الذي كان سائدا في عصره، فجاء بنظرية جديدة وعرضها على الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقال له، يعني أهل السلف يسمون من ارتكب كبيرة أو كأنه باق على أصل الإسلام، والخوارج يخرجونه إلى الكفر، فجاء بطرح جديد، قال لا أنا أنبئه. هذا عايم الشيخ اللي مفتوح عندهم الله يحسن إليكم، فقال أنا أنزله منزلة بين المنزلتين، لا المنزلة التي نزع لها الخوارج ولا المنزلة التي عليها سلف الأمة، فأنزله في الدنيا فقط منزلة بين المنزلتين، وإلا في الآخرة فالمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، أو أيضا بين قوسين ضع من يرون أنه ارتكب كبيرة، يعني ربما يكون فعل طاعة ولكنهم يزعمون أنها مخالفة ويجعلونها كبيرة، فينزلونه في الدنيا منزلة بين المنزلتين ويخلدونه في الآخرة في النار. فلما زعم واصل هذا الزعم غضب عليه الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال له اعتزل مجلسنا، طرده، فاعتزل، فسموا بعد ذلك المعتزلة. واصل بن عطاء هذا بانحرافه في باب الأسماء والأحكام أنشأ فرقة المعتزلة. إذن أول من حرف فيه المعتزلة هو في الأسماء والأحكام، قبل قولهم في القدر وقبل تحريفهم للأسماء والصفات التي أصبحوا فيها باعا طويلا جدا. واصل بن عطاء هذا ترجم له المترجمون بترجمة سيئة جدا، يعني ليست سيئة منهم إنما أخرجوا ما عنده من السوء. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، يقول واصل بن عطاء سمع من الحسن البصري وغيره وقال أبو الفتح الأزدي رجل سوء كافر، قال أي الذهبي قال قلت كان من أجلاد المعتزلة وكان يتوقف، انظر إلى الشناعة، قال وكان يتوقف في عدالة أهل الجمل، أهل الجمل الصحابة رضوان الله عليهم في معركة الجمل، يتوقف في عدالتهم ويقول إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها، فلو شهدت، اسمع ماذا يقول، يقول فلو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم، رد شهادتهم، نعوذ بالله من الخذلان. هذا من واصل بن عطاء، إذن هو لما أصل هذا الأصل المنزلة بين المنزلتين لم يجعله في زمانه، وإنما رجع به حتى لزمن الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الذهبي رحمه الله تعالى أيضا عن واصل بن عطاء هذا، قال كان بليغا متشدقا، فصيح، كان فصيح اللسان، كان بليغا متشدقا يجعل البر قمحا والمطر غيثا، هذه واضح طبعا قصده فيها، يجعل البر قمحا والمطر غيثا، وهذا لأنه كان فصيح جدا وكان يلتغ بحرف الراء، فإذا قال مطر ظهر لتغته في الراء، وإذا قال بر ظهرت لتغته في الراء. فمن يعني الثروة اللغوية عنده لا يعوزه البحث عن المفردات، فيقول عن المطر يسميه غيثا ما في راء، وعن البر قمحا، قال كان فصيحا متشدقا يجعل البر قمحا والمطر غيثا. واصل بن عطاء هذا تتلمذ عليه من؟ زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه، الذي تنسب له فرقة الزيدية، وأخذ عنه الاعتزال أو أصول الاعتزال، ثم بعد ذلك يعني زكت شوية الزيدية فتخلصت من بعض أصول الاعتزال. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف فيما اختصوا به من المنزلة بين المنزلتين، وقولهم أن أهل الكبائر يخلدون في النار، الآخرة متفقين مع الخوارج، ولكن في الدنيا ليسوا بمؤمنين ولا كفارا، وهذا قولهم الذي سموا به معتزلة أي بسببه. ثم أخذ عنهم أي عن واصل أخذ عنهم الزيدية معتقدهم هذا. هذا باستقراء تاريخي يعني لتداخل الفرق يظهر أن الزيدية تأثروا بالمعتزلة مبكرا جدا، يعني قبل حتى ما ينحرف المعتزلة في الأسماء والصفات، على يد واصل بن عطاء انحرفوا، فتأثر الزيدية بالمعتزلة في أول نشوء المعتزلة، لأن زيد بن علي بن الحسين تلميذ لواصل بن عطاء، بينما تأثر الأشاعرة بالمعتزلة تأخر إلى القرن السابع، إلى الرازي سنة 606. فهذا التأثر من الزيدية بالمعتزلة ربما، أنا ما يعني بحثت حقيقة، ربما يكون هو المدخل لدخول الفكر الاعتزالي إلى الرفض، إلى الرافضة، فنشأ بهذا الانحراف في الأسماء والأحكام أول نشوء المعتزلة. ثم بعد ذلك أصلوا أصولهم الخمسة، تعرفون مشايخ المعتزلة عندهم خمسة أصول، أولها العدل، والعدل يريدون به ماذا؟ نفي القدر، يقولون من عدل الله عز وجل كذا فينفون القدر. أصلهم الثاني التوحيد، وهذا الترتيب ليس ترتيبا زمانيا، أصلهم الثاني التوحيد ويريدون به نفي الأسماء والصفات، وأن الله نفي الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى ذاتا واحدة لا صفات لها. وأصلهم الثالث المنزلة بين المنزلتين، هذا الذي في الأسماء والأحكام. وأصلهم الرابع إنفاذ الوعيد، الوعد والوعيد يسمونه، أصلهم الرابع الوعد والوعيد، والذي يوجبون فيه على الله إنفاذ وعيده، فمن عصى ولم يتب يجب أن يعاقب، لأن هذا مقتضى إن الله عز وجل لا يخلف وعيده عندهم، إنفاذ الوعيد. والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعجبك اسمه، وإنما يريدون به محاربة وأذية كل من خالفه، فهم يتدينون ديانة بقتل وحبس وإيذاء من خالفهم، كما فعلوا مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويدرجون هذا تحت إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه أيضا دخيلة دخلت لبعض الفرق المعاصرة الآن، ممن يتعبد كما يتعبد المعتزلة ويجعلون أصلا لهم إيذاء من خالفهم لأنه نهي عن منكر، فتأثرت بعض الفرق الغالية المعاصرة بهذا الفكر، وأصبح من يخالفهم يتعبد بإيذائه ولا يوازن أن هذا عنده إيمان وعنده صلاح، وربما خالف فلا يوازن عنده، إنما ديانة وتعبدا واعتقادا أنه يؤذى بحبس أو قتل أو نحو ذلك، فهي نابتة اعتزالية أيضا، وإن كانت سبقت من الخوارج في ذلك. هذا هاتان الفرقتان هما في جانب الأسماء والأحكام يسمون الوعيدية. في الجانب الآخر عندنا فرقة المرجئة في الأسماء والأحكام. فرقة المرجئة هؤلاء على النقيض من الوعيدية، أشاعرة وصوفية وما تريدية ومن تأثر بهم، وهم الذين يرون عدم إخراج أحد من الإيمان، عدم إخراج أحد من الإيمان. وهذا الفكر بالذات الإرجائي لا يمكن أن يفهم إلا بعد الكلام على حقيقة الإيمان، حتى تعرف ما مقياس الإيمان عندهم حتى يدخلوا فيه ويخرجوا منه. ومع ذلك سيتكلم أيضا الطحاوي رحمه الله تعالى يعني بعد عدة جمل بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب. فهذا الطرف الآخر نؤجل الكلام على معتقدهم في الأسماء والأحكام إلى أن نفرغ من مسألة الإيمان حتى تتضح وتكون قاعدة وأساسا لمسألة لا نكفر أحد ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب. طيب، ما بين هؤلاء وهؤلاء وقف أهل السنة والجماعة، فلم يقولوا بغلو الوعيدية ولا بإرجاء المرجئة في مسألة الأسماء والأحكام، واعتقدوا، هذه عقيدتهم وعقيدتنا إن شاء الله، اعتقدوا أن من انتسب إلى الإسلام قبل انتسابه. هذا أصل مهم، لأن في رد على الكرامية، الكرامية لا يقبلون الانتساب للإسلام إلا بقران ونحو ذلك. من انتسب إلى الإسلام قبل انتسابه، هذه الخطوة الأولى. ثم بعد ذلك قالوا: ولا نقول كما يقول الوعيدية أنه خرج إذا ارتكب كبيرة، مثلا نسميها إذا ارتكب كبيرة، لا نقول كما يقول الوعيدية منسلبه مطلق الإيمان، ولا نقول كما يقول المرجئة أن له الإيمان المطلق. إذن الفاسق الملي، يسمى الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة، لا يسلبونه مطلق الإيمان ولا أيضا يصفونه بالإيمان المطلق. فعندنا يا مشايخ الآن في معتقد أهل السنة في هذا الباب عندنا مصطلحين، عندنا مصطلحان: المصطلح الأول مطلق الإيمان، والثاني الإيمان المطلق. هذان المصطلحان يتعين لكل على كل من أراد أن يضبط باب الأسماء والصفات أن يحررهما تحريرا صحيحا، لأنه إذا انحرف في فهم هذين المصطلحين لا يمكن أن يتصور ذهنه اجتماع الحسنة والسيئة في شخص واحد، اجتماع الطاعة والمعصية في شخص واحد، لا يمكن. يعني من اختل عنده هذا النظر سيجنح إلى أحد الطرفين، إما سيغلب جانب الطاعة فيقول لا يضره ذنب، وإما أن يغلب جانب المعصية فيقول هذا خرج من الإيمان. ولكن إذا أمكن في ذهنه أن يتصور اجتماع طاعة ومعصية في شخص واحد، وأنه يوصف بوصف إيمان ويوصف بشعبة من شعب الكفر، لا إشكال، هذه وصف شعب من شعب الكفر هي مستند الخوارج والمعتزلة في النصوص الشرعية في التكفير، كل نص وصف فيه الكفر أخرجوا جعلوه كفرا مخرجا من الملة. طيب، هذان المصطلحان لتحريرهما، أول خطوة لتحريرهما أن نفهم ما المعنى، ما المقصود بمطلق الإيمان وما المقصود بالإيمان المطلق. هذا القيد لا تجده فقط في كتب العقائد فقط يا مشايخ، ترى حتى موجود في الفقه، يعني مطلق الشيء والشيء المطلق، مثلا نقول مطلق الماء والماء المطلق، ما الفرق بينهما؟ مثلا تجد عند الحنفية إذا جاءوا يتكلمون عن التيمم. فيقول مثلا الشاشي في أصوله يقول: ويشترط عدم مطلق الماء لا الماء المطلق، هذا النص، ويشترط عدم مطلق الماء لا الماء المطلق. ما المقصود بذلك؟ الحنفي الشافعية والحنابلة مثلا يخالفونه، يقولون ويتيمم عند عدم الماء المطلق، يعني لو عنده مطلق ماء يتيمم أيضا. ما الفرق بينهما؟ مطلق الشيء يا مشايخ هو الحد الأدنى منه، أصل الشيء. إذا قلت مطلق الماء يعني أي شيء يوصف بأنه ماء ولو تغير، ولو اختلط به غيره، ما دام باقي ماء فهو مطلق الماء. والماء المطلق هو الكمال الذي نقول هو الباقي على صفاته. فالحنفية مثلا لا يجيزون التيمم إلا مع عدم مطلق الماء، ما في ماء، حتى لو ماء متغير وبقي اسمه ماء يتوضأ منه. الحنابلة والشافعية يقولون لا، لا بد أن يكون الماء باقيا على صفاته، لم يتغير ولو بطاهر. فهذا إذن يشترطون الماء المطلق. إذن مطلق الشيء هو الحد الأدنى منه، أصل الشيء، والشيء المطلق هو الكمال. إذا وضحت هذا المعنى فانظر في كتب العقائد بالذات المتقدمة، في الكتب المسندة، ستجد أنهم يذكرون دائما يقول: وهذا لا يسلبه الإيمان المطلق، عفوا، وهذا لا يسلبه مطلق الإيمان، ثم بعد كم صفحة يقولون: وهذا يسلبه الإيمان المطلق. فالذي لا يفرق يرى أن الأمر متناقض، ولكن الصحيح أنه أفعال أو أعمال لا تسلب مطلق الإيمان، لا تسلب أصل الإيمان، وأفعال أخرى ناقضة تسلب الإيمان المطلق. أعيد لأن شكلي ما وضحتها صح أو أخطأت أنا في الإطلاق. أفعال لا تسلبه مطلق الإيمان، يبقى على أصل الإيمان، وأفعال أخرى إذا ارتكبها ينزل درجة، ينزل عن مطلق الإيمان، لا يوصف بالإيمان، لا ينزل عن الإيمان المطلق، لا يوصف بالإيمان المطلق. وهذا يعني فيه نص جميل لشيخ الإسلام بن تيمية يبين ويوضح ما ذكرناه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، كما في مثل قوله تعالى: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، هذا اسم عام، هذا مطلق الإيمان. قال: ولا يدخل، أعتقد أهل السنة، ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني هو الآن دخل في مطلق الإيمان، دخل في قاعدة الإيمان، في أصل الإيمان، لكنه بسبب فسقه لا يدخل في الإيمان المطلق الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ليس المقصود وهو مؤمن أنه يسلب عنه مطلق الإيمان، أصل الإيمان، لا، وإنما يسلب عنه الإيمان المطلق. قال شيخ الإسلام: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. إذن فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. هذا إذا ارتكب البعيد ما ينزله عن هذه الدرجة بغفلة مضطردة، بأفعال وفسق ونحو ذلك، نزل عن الإيمان المطلق، ولكن بقي مؤمنا، بقي مؤمنا بماذا؟ بمطلق الإيمان، بأصل الإيمان. إذا تصور يا مشايخنا، إذا تصور العبد هذا تصورا صحيحا أمكنه الجمع بين كثير من النصوص الواردة في الشرع، وأمكنه إنزال نصوص الوعيد التي لا يخرج بها من الملة على أنها تسلبه شيء ويبقى معه شيء. وأمكنه تصور اجتماع الطاعة والمعصية في شخص، والإيمان وشعبة من شعب الكفر في شخص، بل والإيمان وشعبة من شعب النفاق في شخص. وهذا هو أساس الذي يخرج كل العقائد الباطلة ويصفي عقيدة السلف في هذا الباب، فيصح للعبد اعتقاده في باب الأسماء. ذكرنا أن عندنا باب أسماء وباب أحكام. باب الأسماء هو الأهم، هو الأصل. إذا لم يزل العبد في باب الأسماء تيسر له إنزال الأحكام، لكن إذا زل في باب الأسماء وسمى بغير ما أراد الشارع أنزل الأحكام على غير وجهها الصحيح. فالغلاة غلطوا في هذا الباب من جهة الوعيد، والمرجئة غلطوا في هذا الباب من جهة تغليب الوعد. وتوسط أهل السنة والجماعة ككثير من أحوالهم، فأنزلوا الأسماء والأحكام منازلها الصحيحة. يعني هذا موجز بباب الأسماء، وإلا ترى له ضوابط وله قواعد كثيرة جدا، لكني حرصت أن يعني نلمه جميعا في درس واحد. إذا سمحت يا أبا حفص، بس تقرأ الجمل التي بعدها لأنها تكرار ليس لها علاقة، من أجل أن نقف على أول باب الأحكام الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لا أمركم شيخنا. قال رحمه الله: ولا نخوض في الله تعالى، ولا نماري في الدين، ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدها وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة قف عند ولا نكفر، نبدأ بها الأسبوع القادم. ما قرأه شيخنا حفظه الله كله تقدم، لا من جهة الممارات في الدين، فتقدمت لما تكلمنا عن المنهج، وقلنا أن العقيدة دلائل ومسائل، وذكرنا أن من توسط أهل السنة والجماعة توسطهم في الدلائل وهي هذه، والكلام في القرآن تقدم، هذا الموضع الرابع أو الخامس إليه له، فما فيه شيء. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على التكفير وهو الأحكام، ولا نكفر أحدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليكم يا مشايخنا. جزاك الله جزاك خير الله خير. شيخنا. إياكم يا مشايخ. جزاك الله خير يا شيخنا. وإياكم يا مشايخ. جزاكم الله خير جميعا.